الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن القرآن كتاب هدايه، وإذا أراد أن ينتفع به الإنسان وأن يهتدي بهداه وأن يستضيء بنوره عليه أن يتدبره وأن يتفكر في آياته، وألا تمر عليه آياته إن قرأها أو سمعها مرور الكرام، بل ينبغي أن تكون له مع ما تيسر من آيات الله من آيات كتابه وقفات، ينبغي أن تكون له وقفات مع ما تيسر له من آيات كتاب الله. ولهذا أمر الله عز وجل بالإنصات عند تلاوته وأمر بتدبره، ولذلك من وسائل التدبر أن تنصت وأن تسمع استماعا جيدا وأن تتفكر فيما يتلى عليك أو فيما تقرأه وأن تسأل عما خفي عنك من معانيه وأن تردد ما مر عليك من آيات أو عما تردد بعضها، لا سيما إذا وجدت أن هناك آية يمكن أن تؤثر في قلبك أو أن تعالج مشكلة من مشاكل نفسك وقلبك، ينبغي عليك أن تردد الآية وتكررها، فإن التكرار إفادات وفتوحات ربانية لمن فتح الله عز وجل عليه بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يتلوها في ليلة حتى الفجر، استحضر موقف الخلق بين يدي الله وسؤال الله تبارك وتعالى الأنبياء، لا سيما عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرتب حتى الفجر قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت تأمل، شوف سيدنا عيسى نبي كريم ما عصى ربه سبحانه وتعالى وقام بما أمر الله عز وجل به، ويعني ونبى حياته لدين الله حتى قتل، بل حتى ركع إلى السماء عندما قتل. وأما اليهود بفضله فعصم الله تبارك وتعالى، إن مع كل ما قام به ورفع إلى السماء حيا ورفع يعني ريعان شبابه ثم ينزل فيستمر في دعوة ربه ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحجز عباد الله إلى زمن الثور المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حينما يتوفاه الله عز وجل ثم يبعثه يسأله فيقول هذه الكلمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الجملة: وإن تغفر لهم فضل ماشي إنك أنت الغفور الرحيم. تأمل تدبر. السلف الصالح ده كان حاله مع القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر برجل يقرأ في بيته هذه السورة التي قرأنا منها شيئا وسمع قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دابة. مش عاوز اقول لك ان انا وانت لما نسمعها ممكن نسمعها من واحد كده بيتنغم فيها يبقى على صوته وبصوته والاداء والكلام ده، وربما يعدى عليه في هذا الموقف وما يستحضرش ان النار تجره يوم القيامه حتى تاتي ارض المحشر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. سبحان الله العظيم. ومع ذلك الموقف يعدي وممكن تقول القارئ من ثاني والكلام ده، اهم حاجه عند الصوت والاداء، لا عبد المعنى: إن عذاب ربك لواقع، يعني يؤكد الله عز وجل وقوعه بإن وباللام: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يا ترى إذا وقع عذاب ربنا، نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، يا ترى من أي الفريقين نحن؟ أمن الناجين أم ممن سيقع به العذاب فيكون، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك سيدنا عمر لما سمع هذه الجوال التي وردت عنه انه وقع من فوق دابته وظل الناس يعبدونه اياما يزوروه بيته اعمال مليئه بسبب ما سمع، بل من السلف الصالح من وقع مغشيا عليه عند سماع ايات من القران، ومنهم من وقع ميتا لما قرا مثلا قوله تعالى: فاذا نقر في الناقور، يعني فاذا نقر في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فاذا ينبغي ان تكون لنا مع القران وقفات والتدبر وتأمل وتأثر بما يتلى علينا من آيات كتاب الله عز وجل. فآيات الله عز وجل المتلوة منها ما هي آيات ترغيب تطمعك برحمة الله، فإذا لم تؤثر فيك آيات الترغيب التي تخيفك من عذاب الله، فإذا عقدت على طاعة الله عز وجل فإن تعجبت على طاعة الله عز وجل وابتعدت عن معصية الله إلى أن ترى فيك آية فأنت لما تدبر القرآن أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من أسرار كتابه أن يفتح لنا من أسرار كتابه وأن يعلمنا ما فيه من الآيات والذكر الحكيم قل قولي أستغفر الله ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.